سلطان العشاق مذهب يبنى الفارض مذهب على سر مكنون وجد الفؤاد على سر مكنون وجد الفؤاد وخاع الخفاء وشيل الإشارة وللحق في الخلق حق حقيق بحق عز حق حق الزيارة بهم لا بهم عزهم لا هم ولا غيرهم في سمو السرارة فكل بكل من الكل بالكل كل بكل جميع الجميع من الكل بالكل حرف نهاره هو الطين والنار والنور عز يعود الجواب بعقب العشاره ويبقى الذي كان قبل المكان على سر مكنون وجد الفؤاد نعم نعم على سر على سر مكنون وجد الفؤاد يا نعم على مكنون على السر مكنون وجد الفؤاد نعم نعم على السر مكنون وجد الفؤاد وخاء الخفائي وشين الإشارة وخاء الخفاء وشين الإشارة آه وللحق في الخلق حق حقيق بحق نعم في الخلق حق حقيق بحق إذا حق حق الزيارة نعم وللحق وللحق في الخلق حق حقيق بحق إذا حق حق الزيارة وللحق في الخلق حق حقيق بحق إذا حق حق الزيارة جميع الجميع الكل بالكل حرف نهار. نعم حبيبي جميع الجميع من الكل بالكل كل بكل جميع الجميع من الكل بالكل حرف حرف بهم لا بهم نعم بهم لا بهم إذ هم لا هم ولا غيرهم في سمو السرى ولا غيرهم في سمو السرى. بهم لا بهم إذ هم لا هم ولا غيرهم في سمو السرارة في سمو السرارة. نعم نعم نعم فكل بكل جميع الجميع من الكل بالكل. نعم كل بكل جميع الجميع من الكل بالكل حرف نهار. من الكل بالكل حرف نهار. هو الطين والنار والنور كل بكل جميع الجميع من الكل بالكل حرف نهار. كل بكل جميع الجميع من الكل بالكل حرف نهار. هو الطين والنار والنور. هو الطين نعم والنار أهو النور. إذ يعود الجواب بعد معاك بالإشارة بقيت يا عود بقى الجواب بقى الجواب وبعاك بالإشارة أهو الطين نمو نار أهو النور إذ يعود الجواب بعاق بالإشارة هو الطين نعم والنار أهو النور هو الطين نعم والنار أهو النور إذ يعود الجواب بعقب الإشارة ويبقى الذي كان قبل المكان يبقى الذي نعم كان قبل المكان سبحانك ربي ويبقى الذي نعم كان قبل المكان محيطا على الكل بالعلم دار سبحان يا باقي رب يا ربي الإشارة إذ يعود الجواب نعم بعقب الإشارة ويبقى الذي يبقى الذي كان قبل المكان ويبقى الذي يبقى الذي نعم كان قبل المكان هو الطين والنار والنور إذ يعود الجواب نعم بعقب الإشارة إذ يعود الجواب نعم بعقب الإشارة ويبقى الذي كان قبل المكان ويبقى الذي كان قبل المكان ويبقى الذي كان نعم كان قبل المكان يبقى الذي كان نعم قبل المكان محيطا محيطا على الكل بالعلم داره محيطا على الكل بالعلم داره يبقى الذي نعم كان قبل المكان نعم كان قبل المكان نعم كان قبل المكان محيطا على الكل بالعلم داره محيطا على الكل بالعلم داره ويحشر أعداءه عاجلا من الجن والإنس في حر ناره ويحشر أعداءه عاجلا من الجن والإنس في حر ناره ويحشر أعداءه عاجلا من الجن والإنس في حر النار ويسكن أحبابه أحبابه قربه نعم ويسكن أحبابه نعم قربه ويسكن أحبابه نعم نعم قربه بطيب النعيم وحسن النظارة بطيب النعيم وحسن النظارة يسكن أحبابه نعم قربه ويسكن أحبابه نعم قربه بطيب النعيم وحسن النظارة بطيب النعيم وحسن النظارة وهو بدع لبدع البدايا وهو دهر دهور